انا واللي فات عليا مكتوب، انا واللي فات عليا مكتوب، برضيت وعديت يا ليام ويلي ويلي يلا شو تفكرني يا مطيب يا بطويتو يا اخو خليني يا علو اللي ما شفتو انت كان عشتو يوم يشي في عيني مدواني لقلب العدو خلاف هم وذبايلي انحايني انحايني ربيتو يوم ماشية بتعيني بجواني لقلبك ويتو